المسألة الثانية، سمات هذه المرحلة على حسب الاستقراء: انفلات المارد الحروري من قمقمه، وهو أشبه بقطار سريع من غير توقف، سارت فيه الأحداث بوتيرة سريعة، وتجرب هذا الفكر عدد ليس بالقليل من شباب الأمة ومن مختلف الأجناس. ومن السمات ظهور لغة التكفير والتوسع في دائرة التكفير كما مر في ذكر أركان المرحلة الثالثة. ومن سمات هذه المرحلة التوسع في استباحة الدماء والأعراض، والاستخفاف الشديد بالدماء، ودعوة إلى استباحتها دون خوف أو خشية من الرب عز وجل. قال أبو يحيى الليبي وهو أحد منظريهم عن أحداث تفجيرات الرباط الشهيرة سنة 24 و400 وألف، والتي حصدت 81 مسلما: أنعم وأكرم بها من حصاد. وهذا أبو قتادة يفتي لمن هو على شاكلته في الجزائر باستباحة قتل نساء وذراري رجال الجيش والشرطة في الجزائر بدعوى أنهن زوجات مرتدين. إن الشارع الحكيم خفف كثيرا في نساء وذراري أهل ملة الكفر، وعصم دماءهم إلا في حالة التبييت. والتبييت هو إذا ما بيت المسلمون الأعداء فلم يستطيعوا إصابة الرجال إلا بقتل الذرية والنساء. أخرج البخاري عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. هذا لفظ مسلم وهو عند البخاري بنحوه. فالشارع الحكيم خفف كثيرا في نساء وذراري أهل ملة الكفر، وعصم دماءهم إلا في حالة التبييت هذا. وهؤلاء يستبيحون قتل نساء وذراري أهل القبلة. وفتوى أبي قتادة ليست زلة لسان، وإنما هي عقيدة راسخة أطبق عليها القوم صاغرا عن صاغر. فهذه الفتوى أيدها الظواهري وفارس الزهراني وأبو بكر الناجي والمقدسي كما سيأتي النقل عنهم قريبا. وهؤلاء الأربعة من كبار منظريهم، عليهم من الله تعالى ما يستحقون. من سمات هذه المرحلة خروج الفكر الخارجي من إطار الحزبيات الإقليمية، وهذه سمة كانت ملازمة للمرحلة الثانية كما في الجهاد والجماعة الإسلامية. فخرج الفكر الخارجي من إطار الحزبيات والإقليمية، وانتشر الفكر الحروري التكفيري في آفاق العالم الإسلامي، وذلك لأسباب: كان منها انتشار فكر سيد قطب في العالم الإسلامي، وأيضا وجود بيئة حاضنة لهذا الفكر تمثلت في الساحة الأفغانية. من سمات هذه المرحلة الجرأة الشديدة في وصف المجتمعات الإسلامية بأنها دار كفر وحرب، فما كان يتداول سرا وبالخفاء أو خلف مواضيع عامة صار يتكلم فيه جهرا، ويطالب بعدم الخجل أو الوجل في طرق مثل ذلك. قال أبو قتادة عليه من الله ما يستحقه: تسمية طوائف الردة بهذا الاسم أو انقلاب الدار من دار إسلام إلى دار ردة مبسوط في كتب الفقه بكل جرأة ووضوح، فلماذا الهروب من المواجهة؟ ولماذا يتصور البعض أن ما تقوله حركات الجهاد والقتال السلفية ضد طوائف الردة هي بدعة من القول وزور؟ إن الإرهاب الذي يمارسه، هذا كلام أبي قتادة الفلسطيني، عامله الله بعدل. يقول إن الإرهاب الذي يمارسه مشايخ السلطان ثم مشايخ الإرجاء، فعوام المسلمين الذين ينعقون كالببغاوات، هي التي تجعل الكثير يمارس عملية دفن الرأس في الرمال مخافة الاتهام بعقيدة الخوارج. كلامه هذا دعوة صريحة لعدم الخجل أو التخوف من طرق أبواب التكفير. وليدخل في هذا الأمر على هذا المتردية والنطيحة وما أكل السبع ومن هب ودب. وقد سئل أسامة بن لدن عامله الله بعدله السؤال التالي: إذا خرج الأمريكيون من السعودية وتم تحرير المسجد الأقصى، هل ستوافق على تقديم نفسك للمحاكمة في بلد مسلم؟ فقال: أفغانستان وحدها دولة إسلامية. قال ابن لادن: وأنا لا أعتبر السعودية دولة إسلامية. لقد رضع هذا المذكور عقيدة التوحيد مع لبن أمه في بلاد التوحيد، وعرف السنة من البدعة والحق من الباطل في مدارسها، فلما شبع للطوق وابتلع الفكر الخارجي خارج بلاده، تقيأ هذا بحق بلاده وولاة أموره علماء وامراء، وهو ما يندى له الجبين. فكفر الملك المؤسس لهذه البلاد، يعني بلاد التوحيد، الملك عبد العزيز وأبناءه من بعده، فكفر الملك فهدا والملك عبد الله رحمهم الله تعالى جميعا. ومن سمات هذه المرحلة الربط بين ديانة السكان والراية التي تعلوها، وهو أصل أصيل عند أسلافهم، وسيأتي بيان مناقشة وإيضاح لهذا الأمر عند تطرق لأصول سيد فضل وكتبه إن شاء الله. قال فارس الزهراني: يجب أن تعلم كفر حكامهم وطواغيتهم الذين يسعون في نصرة وتثبيت عروشهم والسهر على حمايتهم، لأن حكم هؤلاء الأنصار والقوات والجيوش هو فرع عن الحكم على الطواغيت. قال الزهراني عامله الله بعدل: فحكام بلاد الإسلام في هذا العصر كلهم طواغيت مرتدون كافرون، خرجوا من الإسلام من جميع أبوابه. وقال سيد فضل: ومنه تعلم أن البلاد التي أكثر أهلها من المسلمين ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار بالقوانين الوضعية هي اليوم ديار كفر، وهو واقع كثير من بلاد الإسلام اليوم. انتهى كلام سيد فضل في الجامع عامله الله تعالى بعدله، وقد أعلن توبته، وستأتي مناقشة توبته إن شاء الله جل وعلا. من سمات هذه المرحلة كثرة الطرق على قضية طوائف الحكام، وظهرت رسائل تؤصل لحكم هذه الطوائف، منها ارتباط أحكام الردة والقتال بين الجماعة والفرد لعبد الرحمن المصري. قال أبو قتادة عامله الله بعدله: إن طوائف المقاتلة لا تعامل معاملة أفرادها الجهلة أو حسني النية، بل تعامل معاملة الراية والقيادة كما تقدم سابقا، إذ لا يقدر عليها إلا بالقتال. من سمات هذه المرحلة استخدام الرؤى كثيرا في بث المنهج الخارجي وتصحيح أفعال أتباعه. وهذا يذكرك بما افتراه القوم بشأن محمد مرسي العياط ممن رأى له رؤيا أنهم كانوا قد اجتمعوا يعني رؤوس الخوارج في مصر في حكم الإخوان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا، وجاء وقت الصلاة فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ابن العياط ليصلي بهم، وصلى النبي خلفه. فهذه من رؤاهم، ومنها أيضا ما افتراه واحد منهم بما يتعلق بقبة مجلس الشعب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه ذلك الخارجي المفتري في الرؤيا، وهو واقف فوق سطح مجلس الشعب يمسح قبة المجلس من الغبار الذي عليه تمهيدا لدخول الخوارج إلى المجلس، فهم يفترون. وهذا الليبي عامله الله تبارك وتعالى بعدله، كانت له أمور عجيبة سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. وكان متخصصا في الرؤى وهو أبو يحيى الليبي. حدث أحد أعضاء لجان المناصحة في السجون قال إن أمر الرؤى وما يسمى بالشبكة العنكبوتية قد سبب فتنة عظيمة لهؤلاء الشبيبة العولمة، وثورة الاتصالات، وسهولة معرفة ما يدور في أرجاء العالم جميعه، أدى إلى كثير من الخلل وإلى وقوع كثير من الشباب في براثن الفكر الحروري الخارجي. فهذا سبب، وسبب آخر هو الرؤى. قال ومن أعجب ما وقفت عليه في ذلك رسالة لأبي يحيى الليبي في الرؤى، أورد فيها مجموعة من الرؤى وكل واحدة أعجب من أختها. إحداها تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خوارج عصرنا جميع الدماء التي سالت. ادعى هذا المفتري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا في المنام، فقال أبشروا فأنا أتحمل عن المجاهدين جميع الدماء التي سال. ما الفرق بين هؤلاء الأشاوسة من المجاهدين بزعمهم وبين القبريين الغلاة الذين يعتقدون أن صاحب الضريح يتحمل عن شهود مولده جميع الآثام بعد انفضاض المولد؟ ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ هما كحجب النعل بالنعل سواء في الظلام. رؤيا ثانية لأبي يحيى الليبي أنه سمع خطاب الله له وثناءه عز وجل عليهم وعلى أفعاله. هل رأيت أكذب من هذا؟ إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. يفتري على الله ويفتري على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوابت الشريعة، لأن العلماء مطبقون مجمعون على أن إنسانا لو جاء فقال إنه رأى المأمون صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يخبره بأمر من الأمور المتعلقة بالشريعة بضد ما انتهى الأمر عليه عند وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يؤبه له، بل يكون علامة على كذب الرائي، لأن هذا الشرع لا يغير ولا يبدل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول إنه سمع خطاب الله عز وجل وثناءه عليهم وعلى أفعالهم، على أفعالهم كما فعل واحد من الجزائريين من الجماعة الإسلامية لما كان يفصل الرأس بالقدوم لما قتل أباه لأنه وافق على أن يزوج أخته، أي ابنة الرجل، أن يزوج ابنته، لرجل من الشرطة فنهاه الخارجي الحروري فلم يرى الأب تكثيرا بل وجده كفءا كريما، فلما هم بتزويجه قتله ولده على الردة، حكم بردته وقتله بقتل الذراري بقتل النساء باستباحة الأعراض والأموال. بهذا يأمر الرسول، بل يثني على هذه الأفعال الله عز وجل. أبو يحيى هذا يعد أحد العشرة المنظرين على حسب الاستقراء لكتب القوم، وسوف تأتي مناقشة فكره وكذا رسالته في الرؤى قريبا إن شاء الله، وقد عده الظواهري من العلماء الذين يرجعون إليهم. أوكازيون من سمات هذه المرحلة وجود بيئة حاضنة للفكر الخارجي، حيث تجمع الآلاف من شباب الإسلام الذين جاءوا من مختلف بلاد العالم إلى الأراضي الأفغانية لنصرة إخوانهم المسلمين في أفغانستان. وكان الكثير من هؤلاء الشباب حديث عهد باستقامة، وعقولهم كانت خاوية من العلم الشرعي المؤصل، فوقعوا في مستنقع التكفير والتفجير إلا من عصم. من سمات هذه المرحلة ظهور البيعات السرية والعلنية، وهي من أصول أسلافهم. يقول هاني السباعي عليه من الله ما يستحقه: عقد اجتماع للمجلس التأسيسي لجماعة الجهاد واتفقوا على مبايعة الدكتور أيمن الظواهري، عامله الله بعدله. من سمات هذه المرحلة العداء الشديد للعلماء، عاد معاداة وعداء، أي خاصم وصار عدوا. فمن سمات هذه المرحلة العداء الشديد للعلماء، حتى وصل الأمر عندهم إلى الدعوة لاستباحة دمائهم. قال فارس الزهراني عليه من الله ما يستحق: إن هذه الدولة يريد المملكة العربية السعودية للسقوط أقرب منها للبقاء. يقول: قطع الله لسانه، وإني واثق أن سحل هؤلاء قد اقترب، فمن كان منكم شانقا لأحد منهم أو ساحبا فليبدأ بأعضاء هيئة كبار العلماء. قال هو: بأعضاء هيئة كبار العملاء، يريد بأعضاء هيئة كبار العلماء، وليحد أحدكم شفرته وليعذب الطواغيت فيسلخه وينحره جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. رسالة له بعنوان: ما أريكم إلا ما أرى، لفارس الزهراني، أركسه الله في الحمأة وأوقعه الله تعالى في شر أعماله. لم يرى عنوانا لرسالته إلا ما قاله الشيطان الرجيم: ما أريكم إلا ما أرى. الغريب أنه اختار عنوانا لرسالته ما قاله فرعون لقومه في محاربته لنبي الله ورسوله وكليمه موسى عليه السلام. فتبع هذا الشيطان المريد الذي دعا الألوهية والربوبيه: وما أريكم إلا ما أرى. عنوان رسالتي: ما أريكم إلا ما أرى. ترين ما أراه فرعون لقومه؟ هذا البائس رعته دولة التوحيد، جعلت منه آدميا يحترم، فأبى إلا أن يخلد إلى الأرض واتبع هواه وسار وراء شياطين الإنس والجن، قبحه الله وبئس ما قال. إن هؤلاء العلماء الذين سماهم عملاء وحرض على قتلهم وشنقهم وتعذيبهم لهم فضل عليه وعلى غيره، وكان الواجب أن يحفظ حقهم ويذكرهم بالثناء الجميل، لكن من تلوث بلوثة الخوارج وتشرب من أصولهم فلا يستغرب من معدنه صدور مثل هذا. وما أجمل قول الإمام الطحاوي رحمه الله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. وهذا لم يكتفي بذكرهم بالسوء فقط، وإنما تقرب الخارجي المارق إلى الله بلمحهم ونحرهم. فانظر رعاك الله إلى آثار البدعة إذا طمست البصيرة كيف تكون نتيجتها ومآلها. ما أجمل قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وهذا الخالدي المارق لم يكتفي بذكرهم بالسوء فقط، وإنما تقرب هذا الخارجي المارق إلى الله بذبحهم ونحرهم. فانظر رعاك الله إلى آثار البدعة إذا طمست البصيرة كيف تكون نتيجتها ومآلها. من سمات هذه المرحلة التركيز الشديد على هذه الدولة المباركة، يعني دولة التوحيد، حفظها الله وحماها من كل سوء وجميع بلدان المسلمين، ويركزون تركيزا شديدا على ولاة أمورها من العلماء والأمراء. وقد صور شياطين الخوارج لأتباعهم أن هذه الدولة أكفر دولة على وجه الأرض. قال فارس الزهراني، وإني أعلنها صريحة مدوية، أن دولة السعودية دولة كافرة طاغوتية، يجب جهادها وقتل طواغيتها والكفر بهم والبراءة منهم ومن أفعالهم. ليس لهم عهد وليس لهم بيعة وليس لهم ذمة، ولا يدخلهم في دائرة الإسلام فتوى من عالم سوء أو تزكية من منافق عليم اللسان. عامله الله بعدل. وقال أبو قتادة عامله الله تعالى بعدل، إن النظام السعودي من أكثر ما عرفت البشرية من أنظمة. هذا من أعجب ما يقول، والله لا ينقضي منه العجب. أي قوم من هؤلاء وبأي ميزان يزنون ومن أي مصدر يصدرون؟ هؤلاء ينطق الشيطان الرجيم بألسنته، هؤلاء ملبوسون بهم جنة تنطق مرضة الشياطين بألسنته. من سمات هذه المرحلة ظهور قيادات علمية للفكر الخارجي وقيادات عملية. فأما القيادات العلمية فكان لا بد من ظهورها لأنهم أسقطوا العلماء، فإلى من يرجعون وإلى من يرجع أتباعهم؟ لا بد من نصب رؤوس جاهلة تستفتى فتفتي بغير علم حتى تضل وتضل، وقد كان. وأما القيادات العملية فهم المتخصصون في التفجير والتدمير والتخريب وإراقة الدماء وهتك الأعراض. من القيادات العلمية التنظيرية سيد فضل والمقدسي وأبو قتادة الفلسطيني وفارس الزهراني وعبد العزيز الطويلعي وعبد الله الرشوم وأبو مصعب السوري وأبو بصير الطرطوسي وناصر الفهم. المنخنقة والمتردية والمطيحة وما أكل السبع. وأما القيادات العملية فتركزت في ابن لادن والظواهري، وما كان يظهر لأحدهما شريط مرئي أو يبث سمعيا في وسائل الإعلام إلا وتفاجأ الأمة الإسلامية بحادثة حرورية خالدية في عقر دارها. وهذا يذكرنا ببعض سلفهم، كانوا إذا خطبوا ثار الخوارج إلى السلاح في أداة علمية للفكر الخارجي، لا بد أن توجد حتى يكتفي بها القوم، وإلا عاد الأتباع إلى علماء الأمة الأعلام المشهود لهم بالخير والعلم وقيادات عملية. من سمات هذه المرحلة تلميع أشباه طلبة العلم وأصحاب التخصصات الدنيوية ومجاهيل الشبكة العنكبوتية، وتقديمهم على أن هؤلاء علماء الأمة الذين لا يشق لهم غبار. ومما يلفت الانتباه أنه كلما أوغل أحدهم في التكفير وأباح الدماء ارتفع شأنه وزادت مكانته في قلوب أتباعه. فهذا أبو محمد المقدسي المارق صاحب الكتب التكفيرية يقول عنه ناصر الفهم، مما اعتنى بالتوحيد وتحقيقه والبراءة من الطواغيت قولا وعملا، وقد أنطقه الله تبارك وتعالى بما يستحقه ممدوحه. فهو يقول مما اعتنى، وما في الغالب لغير العاقل، ويريد أن يقول ممن اعتنى بالتوحيد وتحقيقه والبراءة من الطواغيت قولا وعملا، فقال مما اعتنى. وهذا عبد العزيز الطويلعي، وشهرته أخو من طاع الله. عند تقديم كتبه قيل فيه إنه أحد علماء الجزيرة الأفذاذ. والطويلعي هذا شاب لم يتجاوز 30 من عمره، والصحيح أنه أحد غلمان الجزيرة وأحداثها. فالمملكة لم تسمع بطويل علم بهذا الاسم، فضلا عن أن يكون المذكور طالب علم أو عالما، والقوم خاوية جموعهم ممن يستحق أن يطلق عليه طالب علم. ولما عدد الظواهري العلماء الذين يرجعون إليهم ويستندون على فتاواهم ذكر منه أبا محمد المقدسي، فقال في حق ذلك البحر الزخار من العلم والتصنيف وعلم من أعلام الدعوة. بحر الزخار أبو محمد المقدسي عامله الله بعدله، ألا مكن الله منه. هذا التكفيري الجل على رأس علمائهم أغلب مؤلفاته في التكفير واستباحة الدماء، وكفر أمة الثقلين حتى كفر أئمة المساجد والفراش. ومنهم يعني ممن ذكرهم الظواهري من علمائهم أبو يحيى الليبي، قال عنه الظواهري وهو من المهاجرين المجاهدين المرابطين، وله إنتاج وافر من الكتب والرسائل والمقالات الرصينة. وأبو يحيى الليبي وصاحب الرؤى الشهيرة. ومنهم أبو الوليد الغزي، قال عنه الظواهري من أرباب السيف والقلم البارودي، العالم العامل المجاهد المهاجر المرابط أستاذ المجاهدين ومربيهم، مربيهم على الضلال والفساد والتكفير ومفتيهم وقاضيهم. هذا العالم الذي قال فيه الظواهري هذا الكلام لترى تناقض هؤلاء القوم، وكذا أهل البدع جميعا. أبو الوليد الغزي قال عنه الظواهري من أرباب السيف والقلم، العالم العامل المجاهد المهاجر المرابط أستاذ المجاهدين ومربيهم ومفتيهم وقاضيهم. هذا العالم على حد زعم الظواهري زامله أبو مصعب السوري في لندن سنوات عندما كان يشرفان على مجلة الأنصار، التي كانت تصدر من هناك نصرة للمنهج الخارجي في العالم الإسلامي. قال أبو مصعب السوري في حق هذا العالم العامل كما قال الظواهري، قال: تلقب شيخا ولبس عمامة وبشتا خليجيا بدوره، وصار يسابق أبا قتادة، فقد اشتهر بفتاوى عديدة، ومن أشهرها فتوى ناقشته فيها كما فعل غيري طويلا لإقناعه ببطلانه دون جدل. فحواها أن الناس في بلاد المسلمين التي تحكم بغير ما أنزل الله هم في ثلاث دوائر، فأما العاملون في الأجهزة السلطوية كالجيش والشرطة وما شابه فهؤلاء في دائرة الكفر، وأما العاملون في أي مؤسسة حكومية أخرى من تعليم وصحة فهؤلاء في دائرة الإثم، وتشمل كل من يقبض مرتبا من الدولة الكافرة. وأما من وراء ذلك ممن لا علاقة لمعاشهم بالحكومة فهؤلاء في دائرة الإسلام والسلامة على دينه. هذا شطر الفتوى. وأما الكارثة فهي في شطرها الثاني، فقد أضاف سماحته ما يلي: أما إذا قامت جماعة موحدة تجاهد الحكومة الطاغوتية في ذلك البلد فإنه تتطابق دائرة الكفر مع دائرة الإثم، ولا يعود هناك سوى دائرتين: دائرة الكفر ودائرة الإيمان. وكان يضيف: وهذا ما أدين الله به، أنه قد حصل في الجزائر بقيام الجماعة الموحدة، يريد الجماعة الإسلامية المسلحة. هذا بسلامته عالم من علماء القوم. لما خلت جعبته من الأدلة الشرعية لم يجد إلا الدوائر الهندسية والمثلثات والمربعات لكي يثبت الكفر. فالقوم عقولهم من العلم خاوية، وقلوبهم من الفكر الخارجي طافحة. فتأملوا هذا الاضطراب في تقييمه، فالظواهري يقول عنه: عالم وأستاذ للمجاهدين، ورفيقه أبو مصعب السوري ينزل به إلى الحضيض. أشار أبو مصعب السوري إلى أن هذا العالم العامل المجاهد المهاجر المرابط الذي كان أستاذا للمجاهدين ومربيا ومفتيا وقاضيا لهم كما قال الظواهري، أشار أبو مصعب السوري إلى أن رأسه كانت بها جزمة لا يفهم. يقول: له فتوى ناقشته فيها كما فعل غيري طويلا لإقناعه ببطلانها دون جدوى، ولكنه كان ممثلا قديرا. قال: تلقب شيخا ولبس عمامة وبشتا خليجيا بدوره، وصار يكفر عليهم من الله ما يستحقون، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الظواهري يقول عنه: عالم وأستاذ للمجاهدين، رفيقه أبو مصعب السوري ينزل به إلى الحضيض. هذا التفاوت يذكرنا بنقد الرافضة لرجال الحديث عندهم، فتجد في ترجمة أحدهم من يمدح الراوي حتى يصل به إلى عليا السماوات، وتجد ناقضا غيره يتهم الراوي نفسه بالزندقة. فيا بعد ما بينهما. ذكر الظواهري أبا قتادة الفلسطيني وقال عنه: من الأعلام الشامخة والعلماء الموسوعيين، وممن أحسبهم والله حسيبه من الرموز الثابتة على الحق، لا تهزه المحن ولا تزعزعه الزعازع، هاجر ورابط وألف وصنف وخطب. عالمهم هذا هو جزار لندن بلا خلاف، صاحب أشهر ثلاث فتاوى في التاريخ، لم يسبقه إلى ذلك أحد ولن يحسده عليها أحد، وسوف يأتي ذكرها عند مناقشة ملامح فكره عليه من الله ما يستحقه. ومن بلايا هذا العالم على حد زعمهم أنه أثنى على كتاب منهج الجماعة الإسلامية في الجزائر بعد صدوره، فقال في حق ذلك الكتاب: رماح الخير والهدى تزداد انتصابا يوما بعد يوم ويشتد عودها، وها هي الجماعة الإسلامية المسلحة تنشر للناس منهجها، وهو نفس على غرار أنفاس أخواتها من جماعات الهدى. فالجماعة جماعة سلفية المنهج وسلفية الفهم وسلفية الحركة والسلوك، لا تقيم للفكر المنحرف شأنا، ولا ترفع للذوق المهترئ رأسا، ولا تتعامل إلا بضوابط وفهم السلف الصالح. هذا ما قاله أبو قتادة عن هذا الكتاب. وأما رفيقه وأما مؤرخهم بلا مدافع، بل هو مؤرخهم الأوحد أبو مصعب السوري عليه من الله ما يستحقه، فقال عن الكتاب نفسه إنه يحمل من فنون الجهل وألوان التطرف والتكفير وقواعد الإجرام وقتل الأبرياء مما جزم بالهوية المنحرفة الجديدة للجماعة في عهد أميرها هذا. وقد علق أحد الأخوة على هذا الكتاب قائلا: ينقصه أن يكتب في أوله: يا أمة محمد جئتكم بالذبح. انظر إلى الفرق بين التقييمين للكتاب الواحد، انظر بين القولين. فالعلم الشامق عند الظواهري يقول عن الكتاب سلفي المنهج، رفيق دربه أبو مصعب السوري يقول عن الكتاب نفسه: حوافنون جهل وقواعد إجرام وقتل للأبرياء. مع ملاحظة أن الظواهري زكى أبا مصعب السوري في اللقاء نفسه وعده من العلماء. القصد من هذا السرد والمقارنة هو التأكيد على ما مر في أول الفقرة، أن القوم كلما أول أحدهم في التكفير واستباحة الدماء ارتفع شأنه وعلى صيته، فهو العالم العلام. وأبو مصعب السوري هذا مؤرخهم له فتاوى قريبة من فتاويهم، ولا يعني إنكاره أنه بعيد عن القوم كذلك، فقد أحل للأتباع اللصوصية والسرقة وكفر الجيوش الإسلامية، لكن اختلاف القوم من باب أن البدعة دركات. من سمات هذه المرحلة استخدام الكذب لتمرير باطلهم ونشر منهجهم الخارجي الحروري. وهذه الخصلة خالف فيها الأحفاد الأجداد، حيث اشتهر عن أسلافهم من الخوارج صدق اللهجة، فكان علماء الجرح والتعديل يقولون إن الخوارج من أصدق الناس لهجة، لا يكذبون لأنهم يكفرون بالكبيرة، فكيف بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما خوارج عصرنا فقد تطوروا، لأن الدنيا قد تطورت أيضا، وتقدم الناس فيها إلى ما ترون من صنوف العيش والفكر، فاستحلوا الكذب أيضا. قال أيمن الظواهري عليه من الله ما يستحق: تقف أمريكا اليوم وصبيتها من آل سعود حاجزا بين أمة الإسلام ومشاعر الحج، فتمنح سفارات آل سعود من لا تمانع أمريكا في حجه، وتمنع من لا ترضى عنه إسرائيل، وتحول دون الملايين من المجاهدين والحج لبيت الله الحرام تنفيذا لأوامر أسياده الذين تحتل قواتهم اليوم أرض جزيرة العرب، وإرداء لشركائهم في تل أبيب الذين فرضهم النبي صلى الله عليه وسلم من خير. هل رأيتم كذبا؟ هو أكبر من هذا الكذب. هل رأيتم كذابا أشرا كهذا الكذاب؟ السعودية لا تمنح تأشيرات الحج إلا لمن ترضى عنه أمريكا، ومن ترضى عنه إسرائيل كما يقول. ما دخل الحج في هذه الأمور؟ الله يعلم. أنه على مر تاريخ الحج منذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما وجدت خدمة للحديد إلى حد الرفاهية كما هي موجودة الآن، بل إن القوم يبالغون في بذل وسائل الراحة للحجيج على قدر ما يصنعون. قد يقول قائل حج أو سمع ممن حج أو اعتمر، هناك مصاعد وهناك أمور، وأعيده لا إلى شيء شرعي وإنما إلى أمر من أمور هذه الحياة يتعلق بالرياض. تكون مباراة من المباريات في عاصمة من العواصم، في أي عاصمة من عواصم الدنيا يشهدها عدة مئات من الألوف من المشاهدين، هذا يأخذ قدرا من الزمان لا يزيد على عدة ساعات من قدوم ومشاهدة وخروج، من غير إعاشة، من غير توفير موصلات، من غير توفير سكن، من غير قيام برعاية طبية، إلى غير ذلك مما يبذل لكل حاج ومعتمر. فهل تفلح دولة من الدول في تنظيم مثل هذا الاجتماع لمشاهدة مباراة من المباريات، في تنظيمه والقيام عليه بحيث إنه تحمد عقباهم بعد أن يفض الجمع؟ يجدون العنة العانت، فكيف إذا اجتمع عندك في مكان ضيق؟ فإن مكة ضيقة ليس بالاتساع الذي يتحمل هذه الملايين، وإنما يوسعها الله. مكة بين جبال ليس فيها اتساع، والحديد يجتمعون في أماكن بأعيانها في صعيد عرفات، كل حال لابد أن يكون هنالك في يوم عرفة، يذهبون يعرفون يفيضون إلى المزدلفة، وهذه الأماكن ليست بالاتساع الذي يظنه الضال. هؤلاء البشر فيهم العجزة، فيهم من يحرك بكرسي يحمله، منهم من يعاني من الأمراض المزمنة التي لا يقوم أهله بخدمته في علاجه بها ومنها وهو مقيم بين أظهرهم. هناك أطفال، هناك نساء من العجائز، وهناك أمور كثيرة ينبغي أن تراعى، وكل هذا يقومون عليه في موسم الحج. من يقوم على مثل هذا في العالم كله؟ قد يصل الحجاج في بعض السنوات إلى 7 ملايين حاج من الداخل والخارج، لأن الإحصاءات إنما تركز على حجيج الخارج، وأما الحجاج من الداخل فلو وقعت عرفة وجاءت في يوم جمعة فعقيدة عند كثير من المسلمين في داخل المملكة وفي خارجها أن الحج يكون له فضل كبير، لا كما إذا جاءت عرفة في غير يوم جمعة، فتجد كثيرا جدا من الناس في ذلك الموسم. كذلك في ليلة 27 من شهر رمضان يعتقد السعوديون في الداخل أو كثير منهم ممن ليست لهم مشاركة في العلم أن العمرة في تلك الليلة ليست كالعمرة في غيرها، فتجد الحرم، فتجد مكة، وقد اجتمع الجميع على إمام واحد من أجل الدعاء الذي يعتقدون فيه في ليلة القدر، فيجتمعون جميعا في مكان واحد، ومكان ضيق، كيف يريدون؟ كيف يصدرون؟ كيف يحملون؟ كيف يأكلون؟ أين يسكنون؟ كيف يتحركون؟ إلى أمور كثيرة جدا تحتاج إلى كثير من المجهود، يقومون على ذلك بفضل الله رب العالمين. من ذهب إلى العمرة في رمضان، في رمضان خاصة وفي العشر الأواخر، يجد أن ساحات الحرم، أن ما حولها إذا لم ينظف ساعة بعد ساعة صار مزبلة عظيمة، لأن المعتمرين يأكلون ويتركون البقايا ويقومون منصرفين، فتجد أطنانا من المخلفات. أهل الخير وكما ما يأتي به المعتمر من الطعام لكي يفطر بجوار الحرم أو في إحدى ساحاته، ولا يعني نفسه قط بأن يزيل مخلفاته، فتطرق أطنان بل جبال من المخلفات، وهو الشيء عينه الذي يراه الحاج عشية عرفة، يعني عندما يدفع ويفيض من عرفة بعد الغروب. انظر إلى شوارعها، انظر إلى الممرات، في أطنان من المخلفات، من الزبالة، من القمامة، شيء عجيب يفعله المسلمون من الحجاج والعمار، والجهد دائب دؤوب لا يكد ولا يمل ساعة بعد ساعة، ويزال هذا كله. المملكة ليس فيها نهر جار يؤتى منه بالماء الذي يستخدم في الوضوء، في الاستحمام والاغتسال، في غسل الثياب، في غسل أواني الطهر، في تنظيف الأماكن إلى غير ذلك. الشرب يمكن أن تقتصر فيه على ماء زمزم، وأما ما عدا ذلك فهذه المياه مياه محلاة، محطات كبرى تأخذ ماء البحر لتحليته، ثم ينقل في عربات معدة لكي يكون هنالك في صهاريج، في أماكن النزول يستخدمه العمار والحجاج. الحرم نفسه بعمارته، بالتوسعة فيه في مكة وفي المدينة، شيء فيه تأنق شديد ربما خرج عن الجادة في بعض الأمور، وإنفاق على الحرمين ببذخ لا نظير له، حتى إن الملك يسمي نفسه أو يلقب نفسه بخادم الحرمين، يقول أنا خادم للحرمين. فيأتي هذا الخارجي الضال لكي يقول هذا الكلام الذي لا رائحة للصدق فيه، فيقول: تقف أمريكا اليوم وصبيتها من آل سعود حاجزا بين أمة الإسلام ومشاعر الحج، فتمنح سفارات آل سعود من لا تمانع أمريكا في حجه، وتمنع من لا ترضى عنه إسرائيل، وتحول دون الملايين من المجاهدين والحج لبيت الله الحرام تنفيذا لأوامر أسيادهم الذين تحتل قواتهم اليوم أرض جزيرة العرب، وإرضاء لشركائهم في تل أبيب الذين فرضهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. وانظر إلى المبالغة في قوله تحول دون الملايين من المجاهدين، هو يريد نفسه، يريد أبا قتادة الفلسطيني، يريد أبا محمد المقدسي، يريد رؤوس الخوارج، فيقول تحول دون الملايين من المجاهدين. أين هم الملايين من المجاهدين في العالم؟ أين هم في أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان؟ أين هم؟ قيل لجحا: عد غنمك يا جحا، فقال: واحدة قائمة واحدة دائمة. هذه الأغنام التي تثغو ليل نهار بالكذب والإفك والبهتان ما تكون، كلما خرج وطلع قرن قطع. هل رأيتم كذابا أشرا مثل المذكور؟ هل النصارى واليهود يتدخلون في قضايا الحج والعمرة؟ ومن ذلك أيضا ما افتراه خوارج الجزائر على إمام هذا العصر بأنه أفتاهم بالخروج، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: إن الجماعة الإسلامية بالجزائر تقول إنكم تؤيدون ما يقومون به من اغتيالات للشرطة وحمل للسلاح، فهل هذا صحيح؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: إذا كان أحد الدعاة في الجزائر قال عني ذلك فليس بصحيح بل هو كذب. فمن سمات هذه المرحلة، المرحلة الثالثة، استخدام الكذب لتمرير باطلهم ونشر منهجهم الخارجي الحروري. من سمات هذه المرحلة ظهور الدعوة إلى إحياء سنة الاغتيالات في أوساط أهل القبلة، وقد زعموا أن سنة الاغتيالات من السنن المهجورة، وألفت رسائل في هذا الباب منه: تحريض المجاهدين على إحياء سنة الاغتيال، ومنه الباحث في حكم قتل رجال المباحث، وكلتاهما لفارس الزهراني عامله الله بعدل، وكذلك دعوة سيد فضل لإحياء هذه السنة المزعومة، وسوف تأتي مناقشتها إن شاء الله. بناء على هذه التأصيلات، ارتكب خوارج عصرنا بعض الاغتيالات في بلاد التوحيد وفي غيرها من بلاد المسلمين، وسفكوا دماء بعض أهل القبلة زاعمين طلب الأجر والثواب بإحياء هذه السنة، فنجحوا في بعضها وفشلوا في بعضها الآخر. تمكن خوارج العصر من قتل المقدم مبارك الصواط في بلاد التوحيد بطريقة بشعة أمام أطفاله في بلد الله الحرام، سفك الدم الحرام، رغم أن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وتم بفضل من الله القبض على الحرورية الجناة في أقل من 48 ساعة. ومن الغريب أن أحد الجناة كما تضمن بيان وزارة الداخلية من أرباب السوابق في الإجرام، وحديث عهد باستقامة صور له منظر الفكر الحروري أن الطريق للجنة وللخلاص من الذنوب هو قتل النفس المعصومة. ومن جرائمهم قتل العميد ناصر العثمان في مدينة بريدة بطريقة أبشع، ووجد مفصول الرأس عن الجسد تماما. إن هاتين الجريمتين وغيرهما وقد وقعتا في بلاد التوحيد تؤكدان على اقتناع كثير من شباب بلاد التوحيد بالفكر الحروري الخارجي الذي يعتقد ردة أهل القبلة ثم التقرب إلى الله بذبحهم. ومن استدلالات القوم على السنة المزعومة حديث من لي بكعب بن الأشرف، والحديث في الصحيحين، وهو الذي صدر به فارس الزهراني كتابه في هذا الباب. وقد بوب البخاري على هذا الحديث باب الفتك بأهل الحرب، لكن القوم قد زهدوا في كتب السلف الصالح واستبدلوها بالكتب الفكرية من الخلف الطالح كمعالم في الطريق والمصطلحات الأربعة والكواشف الجلية وغيرها من الكتب الفكرية التكفيرية. على مدى 15 قرن ألف علماء الملة الكثير من الكتب في أبواب الشريعة، فلم يذكروا في مؤلفاتهم هذه السنة المزعومة، حتى جاء أحفاد ذي الخويصرة وسفكوا الدم الحرام إحياء لسنة أسلافهم. سئل الشيخ صالح الفوزان: انتشر بين كثير من الشباب منشورات تفيد جواز قتل رجال الأمن وخاصة المباحث، وهي عبارة عن فتوى منسوبة لأحد طلاب العلم، وأنهم في حكم المرتدين، فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك والأثر المترتب على هذا الفعل الخطير. فأجاب: هذا مذهب الخوارج، فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فالذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يقتل رجال الأمن؟ هذا هو مذهب الخوارج، والذي أفتاهم يكون مثلهم، يكون منهم، نسأل الله العافية. وآخر مخاز القوم محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف، وها هنا وقفة مع هذه الحادثة ففيها عبرة، أن الجاني الذي حاول الاغتيال ارتكب عدة محاذير شرعية عظيمة، منها أنه وعد فأخلف، وعاهد فغدر، وحدث فكذب، حيث ادعى تسليم نفسه، والمذكور لم يراعي حرمات شهر الخير، شهر الصيام والقيام، لأن المحاولة وقعت في شهر رمضان، والمذكور كما صرح بعض الخبراء الأمنيين أخفى المتفجرات في مكان حساس من جسده، وهذا مناف للأخلاق والمروءة والأعراف والشريعة، فلم تكن تلك الأماكن الحساسة يوما طريقا للجنة. يعني هل هناك من يريد أن يدخل الجنة من طريق المستقيم؟ هذا مناف للأخلاق والمروءة والأعراف والشريعة، لم تكن تلك الأماكن الحساسة يوما طريقا للجنة، حتى ابتدع حرورية عصرنا ذلك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وفي رواية: عند استه، والحديث في الصحيحين بروايتين. الرواية الأولى: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. الثانية: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه. هذه الحادثة ونجاة الأمير فيها مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. من سمات هذه المرحلة عدم تطبيق قواعدهم التكفيرية على وتيرة واحدة، فتلاعبوا بأصولهم الخارجية الحرورية عندما لا يريدون تكفيره، فكفروا من يريدون تكفيره بهذه الأصول، ورفعوا التكفير عمن لا يريدون تكفيره، مع أن السبب واحد في الحالتين، والشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. من أمثلة ذلك أنهم كفروا الدول الإسلامية على بكرة أبيها لانضمامها إلى الأمم المتحدة، فلما جاء الأمر عند دولة طالبان والتي كانت توفر ملاذا آمنا لهم تأولوا لطالبان. قال أبو مصعب السوري عليه من الله ما يستحق: إن الطالبان، يقول كما ذكرت، مؤلف مصنف، نعم كما ذكر، يقول: إن الطالبان معذورون عندي في سعيهم لهذا العمل، ومن أنتم حتى يقال لكم عنده؟ يقول: إن الطالبان كما ذكرت معذورون عندي في سعيهم لهذا العمل، أي بالانضمام إلى الأمم المتحدة، بعذرين واضحين، وهما الجهل والحاجة. ويجب علينا وعلى من معهم من المسلمين أن يزيلوا جهلهم بالاتصال المباشر والتوضيح الدائم والتوعية والنصيحة، ويزيل حاجتهم ما أمكن بالمساعدة الحقيقية. يعني أن الملا عمر كان جاهلا فيعذر بجهل، وأما حسني مبارك فكان عالما فلا يعذر بجهل. مصر عضو في الأمم المتحدة، إذن النظام كافر. لماذا؟ حسني مبارك عالم، الملا عمر جاهل، حسني مبارك عالم بالنسبة له، فهذا يكفر وهذا يعذر بجهل. كفروا النواب وأصحاب المجالس الديمقراطية وقالوا إنهم كفار على التعيين. ولما سئل أبو محمد المقدسي عن دخول عباس مدني وعلي بلحاج المجالس النيابية في الجزائر، وهما أي مدني وبلحاج هما اللذان أشعلا فتنة حمل السلاح في الجزائر، عليهما من الله ما يستحقان، تأول لهم المقدسي المارق فقال: لقد أخبرت بأن المترشح للبرلمان هناك إذا فاز حزبه بالأغلبية يقوم بتولي الرئاسة وحل الحكومة ووضع دستور جديد وفقا لما يطرحه ويدعو إليه من مبادئ. فإن كان الأمر كما قال هؤلاء الإخوة فلا أرى أي انطباق ما نكفر به البرلمانيين من أسباب تكفير على الشيخين، أي على مدني وبالحاج، ومن نهج نهجهما في تلك الانتخابات ما داموا يصرحون بأنهم يسعون إلى الحكم بشرع الله وتغيير النظام. هذا العذر الذي قاله هذا الخارجي المارق أبو محمد المقدسي عليه من الله ما يستحقه هو عذر كثير من الجماعات والأفراد في العالم الإسلامي، حيث يقصد بعضهم تكفير سواد أهل الخير وتقليل الشر ومحاولة تغيير الدساتير إن تمكنوا. فلماذا عذر المذكورين هنا وكفر هو وبقية رفقاء دربه جميع النواب في العالم الإسلامي؟ من سمات هذه المرحلة التقارب الشديد بين أصول وقواعد خوارج العصر مع أصول أسلافهم المتقدمين، ومن ذلك التقارب عقد الولاء والبراء في كفر الحاكم المسلم، فإن عدم تكفيره خطيئة لا تغتفر ولا تنفع معها أي حسنة، والمشاركة في التكفير لدى القوم هي الحسنة التي لا تضر معها أي سيئة. قال المقدسي عامله الله بعدل: ونعتقد أن العالم إذا بايع الطاغوت المشرع أو الحاكم الكافر فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده أو نصره وتولاه ودار معه في الفتوى حيث دار، نعتقد أنه كافر مرتد. من أوجه التقارب البيعات السرية، ومنها الربط بين شرعية الراية وشرعية الديار. من سمات هذه المرحلة الثالثة ظهور آثار الجهل على القوم، تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال عن الخوارج إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وقال الألباني صحيح على شرط البخاري. المتصفح لرسائل وكتب القوم يتضح له أنهم من أجهل الخلائق، وإن حاول بعضهم أن يتجمل بحسن العبارة لكن الجهل يظهر على فلتات اللسان. فمثلا يستدل أحدهم على جواز قتل حراس المجمعات السكنية والعاملين فيها من أهل القبلة بحديث: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، أخرجه أبو داود والترمذي والطبراني والبيهقي في السنن وصححه الألباني في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة. الحديث يدل جميعه على من جاور المشركين في ديارهم، ولا دلالة من قريب أو بعيد فيه على من جاور المشركين في أرض الإسلام، فهذه المجمعات في ديار الإسلام والساكنون فيها من أهل الذمة. ولكن يستدل بهذا الحديث، قال ابن حزم في هذا الحديث: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين، إنما عنا بذلك دار الحرب. ويأتي خارجي آخر يستدل بجواز الخروج على الحاكم وعدم متابعته بمشروعية مخالفة المأمومين لإمامه. قال حامد عبد الله العلي هو من منظر القول إن الإمام مقيد بأداء الصلاة كما في الشرع، ليس له أن يتجاوز ذلك. قال وكذلك الإمام في النظام السياسي مقيد بممارسة مهامه وفق الشريعة، ليس له أن يتجاوز ذلك. فإذا بدر من الإمام في الصلاة خطأ نبه على ذلك علنا لا سرا ممن يليه. وكذلك في النظام السياسي يوضع أهل الحل والعقد وراء الإمام لينبهوه إذا أخطأ، فإن فعل ما يقتضي بطلان الصلاة عامدا فارقه المصلون إذ قد بطلت صلاته. وكذلك في النظام السياسي إن أبطل الشريعة، وهذا من أبطل القياس. تترك النصوص الجلية الواضحة في النهي عن الخروج على الحاكم المسلم ويقاس على مسألة افتراضية. من سمات هذه المرحلة إنزال أحكام ووقائع تاريخية معينة على واقع عصرنا، ومن أجلها استباح خوارج عصرنا الدماء والأعراض. وأول من أحدث هذا الأصل صاحب كتاب الفريضة الغائبة على سبيل الحكاية، اسمه الفريضة الغائبة، حيث استدل بحادثة التتار وفتوى أهل العلم في ذلك العصر بوجوب قتالهم وكفرهم، حتى وصل الغلو بخوارج عصرنا أن يجعلوا التتار وحكامهم خيرا من جنود المسلمين وحكامهم، بل ومسيلمة الكذاب جعلوه خيرا من حكام العرب وأقرب للإسلام منهم. وهذا القول يدل على مقدار جهل خوارج عصرنا ومبلغ حقدهم الشديد. فهل يوجد في مسيلمة رائحة للإسلام حتى يقال إنه أقرب للإسلام من حكام العرب الذي يدعي النبوة ويقول إنه مرسل من الله؟ هذا كافر بالله، وكفره أشد أنواع الكفر، ولذلك ورد الترغيب في قتل من يدعي النبوة. فمن قال إن مسيلمة أقرب للإسلام لا يعرف ماذا يخرج من رأسه، ومكانه مستشفى الأمراض النفسية، نسأل الله العافية. هذا الاستدلال بقتال الصحابة للمرتدين وبحادثة التتار وجد أصلا مجمعا عليه في تكفير أمة الإسلام وجنودها وعسكرها عند القوم، حتى ألف الرشود وهو من أبناء بلاد التوحيد رسالة بعنوان التتار وآل سعود. وها هنا جزء من قيئه ورجيعه، قال في كتابه: فلا شك إذن عند المنصف العارف بحدود الشارع أن حكومة آل سعود حكومة مرتدة، يجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلك معهم ما سلكه أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مع مرتدي زمانهم وجوبا عينيا، حتى يطهر الله منهم جزيرة العرب ويكون الدين كله لله. وقال أيضا: فأما الطواغيت من آل سعود فلا يخفى على من له أدنى إلمام بسيرة الصحابة مع المرتدين أن آل سعود قد ارتكبوا من النواقض والمكفرات ما لا يقارن بشناعته ووضوحه وظهوره ما ارتكبه مرتدو زمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قطع الله لسانه وقال عامله الله بعدل. فللأسف أن من جند التتار من يفضل بهذا الشعور على كثير من جنود آل سعود. الأمان والأمن الذي يجده المرء في الحج وفي العمرة، في الطرقات، في النزل، في الحرم، في السعي، في الطواف، في الأسواق، وما تجده المرأة المسلمة وإن خالفت ما عليه النساء في المملكة، لأنها ربما كشفت وجهها وأبدت يديها، والعلماء هنالك لا يجيزون ذلك. ومع ذلك وإن بدر منها أحيانا ما يبدر من ضحكة ماجنة أو خضوع بقول إلى غير ذلك، إلا أن الأعراض حما لا يستباح. إن وقعت أمور فهذا يقع في كل عصر، وقد وقع طرف منه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل النذرة، على سبيل الشذوذ، أمور كثيرة. والمجتمع المثالي الذي لا خطيئة فيه ولا خطأ لا وجود له على الأرض، ولكن الأمن والأمان يكفي أنهما موفران في المملكة. ومن راجع حال الحديد قبل الملك عبد العزيز وقبل ضبطه لأمور البلاد والعباد وتوحيد المملكة وبث الأمن برحمة الله في أرجائها، من راجع ما كتبه شهود العيان وممن أصابه من الطغيان والخطف وفرض الضرائب عليه وتلاعب القبائل به وخطف النساء والصبيان والأطفال إلى غير ذلك من الاعتداء على الثروات والممتلكات، كل ذلك يقع للحجاج والعمار. من راجع ما وقع من ذلك ثم ما آل إليه الأمر بعد ذلك من أصحاب الشهود، وفي ذلك مؤلفات من مصريين وشاميين ومغربيين وغيرهم من آفاق العالم الإسلامي، شهدوا الحالين ما قبل الضبط بتولي الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى لأمور السلطة في الحجاز، وما بعد الضبط وتولي زمام المملكة، شهدوا هذا وهذا وكتبوا عن هذا وهذا، ومن ذهب شاهد بعينيه. ولا يقال إنه مجتمع مثالي، ولن يكون. ليس على الأرض مجتمع لا خطأ فيه ولا خطيئة، ولكن عندما يقل الشر ويكثر الخير، عندما يأمن المرء على ماله، على عرضه، على حياته، على دمه، على حريمه، فما الذي يريده بعد ذلك؟ ثم يأتي هذا الضال المارق الخارجي لكي يقول هذا الكلام، عمله الله بعدله. انظروا إلى هذا الانحراف البغيض وتأملوا كيف تعمي البدعة البصر والبصيرة، وكيف يصل الغلو بهم أن يفضلوا عساكر التتار على عساكر التوحيد، وعساكر التتار فيهم زندقة، ومنهم من يعتقد الألوهية في جنكيز خان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، مع ملاحظة أن الذي قال ذلك الكلام أحد أبناء بلاد التوحيد، هو أعلم الناس بالخير الذي عليه عساكر التوحيد في بلاد التوحيد، ويعلم صلاحهم من حيث الجملة، وأنهم أصلح العساكر في العالم الإسلامي عقيدة. ومع ذلك يقول فيهم هذا الغالي إن عساكر التتار خير منهم. قال أبو بصير عامله الله بعدل: من تأمل حال الجيوش العربية المعاصرة وجد أنها لا يخرج وصفها عن وصف جند وجيش التتار. وقال سيد فضل عامله الله بعدله: والحق أن حكام اليوم أشد كفرا وضلالا من التتار. إن التوحش الخارجي في أكباد هؤلاء الخوارج جعلهم لا يكفرون الحكام وأتباعهم فقط، بل يرون أنهم أشد كفرا وضلالا من التتار، وأن مسيلمة وأتباعه خير من الحكام وأتباعه. إن من أعظم الجور أن يساوي بين حكام المسلمين وحكام التتار الذين هم أقرب للفرق الباطنية، بل منهم من لم يدخل الإسلام أصلا. هذا العفن الخارجي الحروري وأمثاله كان يقرر للشباب هناك في أفغانستان، وهو الذي دفع شباب الأمة لاعتقاد راسخ أنهم يقاتلون طوائف أشد من التتاري كفرا، وأشد من أتباع مسيلمة الكذاب المتنبئ. من سمات المرحلة الثالثة استخدام المصطلحات والألفاظ الشرعية التي تميل إليها النفوس، ومن ثم توظيف تلك الألفاظ بما يخدم المنهج الحروري كالجهاد مثلا، فهو حق، ولكن توظيفه في قالب مقاتلة أهل الإسلام هنا المصيبة. فالجهاد الذي يكون داخل ديار الإسلام ويكتوي بناره أهل القبلة هو جهاد في سبيل الشيطان لا في سبيل الرحمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا ريب أن الجهاد والقيام على من خالف الرسل من أفضل الأعمال التي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه، لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي. وأهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على الأخنائي. تأمل هذا الكلام النفيس من إمام لم يخلق مثله بعده، وكأنه يخاطب بهذه الكلمات العظيمة خوارج عصرنا. ومن تلك المصطلحات وجوب تحكيم الشريعة، وهذا حق أريد به باطل وتوصل به إلى تكفير خلائق شتى من حكام ومحكوم. من سمات هذه المرحلة ظهور التأثر بكتابات المودودي وسيد قطب. قال الزرقاوي: عامله الله بعدله، وها هم حكام البلاد يحكمون الجاهلية من جديد في الدماء والفروج والأموال. الجاهلية بأبشع الصور وأنتنها، جاهلية تسوغ لحثالة من البشر أن تستعبد العباد وأن تنازع الله سبحانه في أخص خصوصيات ألوهيته في الحكم والتشريع. لو رجعت إلى المعالم لوجدت هذا بحرفه أو بقريب من حرفه. وقال أبو بصير الطرسوسي: عليه من الله ما يستحق، إن فرعون لم يرد من الألوهية والربوبية التي زعمها لنفسه أنه الإله الخالق المتصرف بنواميس الكون، فهو أعجز وأحقر من أن يخلق بعوضة. إنما يريد من دعواه الألوهية والربوبية أنه لا حاكم ولا مشرع ولا مطاع ترجع إليه الأمة في شؤون حياتها سواه، والرأي له من قبل ومن بعد. وهذا المراد يظهر بصورة أوضح عندما نادى في قومه وجنده: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويلاحظ هنا أن هذه التقريرات لاثنين من كبار منظر القوم، الزرقاوي وأبو بصير، عليهما من الله ما يستحقانه، وهي زبدة التفسير المنحرف الذي أسسه المودودي وتلقفه سيد قطب، وهو عين كلام الظواهري سابقا. قال مصطفى وفا: كان أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية، إن الألفاظ التي استعملها ابن لاد في كلمته تؤكد أنه متأثر تأثرا كبيرا بكتب سيد قطب والمودودي، فهو ينقل أفكار سيد قطب في كتابه معالم في الطريق، والذي قسم العالم فيه إلى مسلم وكافر وفاسق، أو إلى المجتمع الإيماني والمجتمع الجاهلي. واستطاع ابن لاد أن يختلف مع جماعة الإخوان في كونه أخرج فكر سيد قطب إلى الواقع الفعلي، كما أنه درس جيدا كتب أبي الأعلى المودودي وخاصة المصطلحات الأربعة. وهذه الكتب على وجه الخصوص كانت المحرك الرئيس للشعور الإسلامي والحركي لدى شباب الجماعات الإسلامية في السبعينيات من القرن الماضي، وأظن أن ابن لادن كان ممن تربى حركيا في تلك الفترة. كلام الأزهري هذا يتفق تماما مع كلام أبي مصعب السوري في الدور الكبير الذي نتج من مؤلفات المودودي وسيد قطب في إخراج الفكر الخارجي من التنظير الفكري إلى التطبيق العملي. إن الأقوال السابقة هي تأكيد قاطع لما توصل إليه هذا البحث من أن المودودي هو الذي بذر بذرة هذا الفكر ووضع لبناته، ثم تعاهدها سيد قطب وسقى شجرة البدعة فأنتجت لنا فكرا خارجية، وما زالت الأمة تدفع ثمن تلك الشجرة وثمن سقائها من دمائها وأعراضها وأموالها. وها هنا بعض الأقوال الخاصة التي تدل على تأثير فكر المودودي في خوارج العصر. قال القرضاوي: عليه من الله ما يستحق. بتأثير فكر المودودي على سيد قطب، وتأثير سيد قطب على أصحاب المرحلة الثالثة أوضح من الشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب. كلام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في هيئة كبار علماء الأزهر في أن ابن لادن وهو من رموز المرحلة الثالثة قد تأثر بشكل كبير بكتب سيد قطب والمودودي. الثناء الكبير من أصحاب المرحلة الثالثة على المودودي ووضعه في الطبقة الأولى من مؤسسي الفكر الجهادي بزعمهم، كما يتضح للمنصف من النقولات السابقة. هذه النصوص الأربعة بهذا الترتيب والسياق تؤكد بصفة قاطعة الدور الكبير الذي لعبه المودودي، بغض النظر إن كان قاصدا أو غير قاصد، فإنه نادى بكفر الحكام وسماهم الطواغيت ودعا إلى الثورة والانقلاب في العالم الإسلامي وزعم عدم وجود جماعة للمسلمين. فمن أسس ذلك كله ينبغي ألا يتوقع أن يحمل شباب القبلة الزهور وأغصان الزيتون، بل المتوقع أن يحمل الشباب القنابل الناسفة والأحزمة الحارقة والسيارات المفخخة. إن أصل بضاعة ذي الخويصرة في العصر الحاضر خرجت من جعبة المودودي، ثم تعاهدها سيد قطب ويتحمل الاثنان تبعات ما حدث ويحدث. هذا التتبع ببيان بعض السمات للمرحلة الثالثة وهي التي نعيشها مع الخوارج خوارج العصر. هذه المرحلة إذا لم تفهم بأركانها وسماتها ورموزها ومعتقدات أتباعهم فإننا لن نستطيع مواجهتهم لا في المجال العملي ولا في المجال العلمي. فإن الذي يجابههم بالسلاح ينبغي أن يكون عارفا بمعتقدهم وأن يعرف من هم، وإلا فإن تردده لحظة واحدة كفيل بإزهاق حياته وإراقة دمه، لأنهم يتقربون بدمه إلى الله يعتقدونه مرتدا. وأما هو فإنه ربما قال لنفسه: هذا دم حرام ودم خارجي، وخير قتيل تحت أديم السماء من قتلوا، وشر قتيل تحت أديم السماء قتيلهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم لمن قتلهم ولمن قاتلهم فقتلوه. أسأل الله أن يطهر الأرض من شرهم وأن يكبتهم وأن يحبسهم في أقماع السمس وأن يعيدهم إلى حيث ينبغي أن يكونوا، إنه تعالى على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.